الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سورة النور مع اسمها ومع موضوعها ومع سماتها. أولا، النور على اعتبار ما ذكر فيها من قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. لكن استقراء العلماء باستقراء موضوع السورة تجد أن السورة موضوعها نور، بمعنى تنير الطريق للجماعة المسلمة وللأمة المسلمة ولكل مؤمن يريد أن يمضي في هذه الحياة على بينة من أمره. لأن النور هو وسيلة لإبانة الطريق، النور وسيلة لإبانة أو لاستبانة الطريق. فالسورة وضحت معالم الطريق الذي يسلكه العبد المسلم في نفسه، وتسلكه الجماعة المسلمة في مجموعها. تنوير للقلوب بما ينبغي أن تعمر به من المعاني ومن العقائد ومن الفضائل، وهو تنوير أيضا للنفوس لما ينبغي أن تتحلى به من الأخلاق والقيم والمبادئ، وتنوير للأرواح ما ينبغي أن تسمو فيه في القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وليتأمل السورة يجد أمرين: الأمر الأول أن الجماعة المسلمة والأمة المسلمة لا غنى لها عن تعاليم هذه السورة، سواء اعتقادا أو استقراء بالعقل. بمعنى لو الإنسان بعقله كده فكر في السورة وفيما جاء فيها، هيتأكد أن المجتمع المسلم لن تقوم له قائمة، ولا تستوي أموره ولا تستقيم أحواله إلا بتطبيق ما جاء في هذه السورة. ده بالعقل والمنطق، وبالعقيدة والشرع والدين من أول آية في السورة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآية اللي افتتحت بها السورة اختصاص، ما فيش سورة تانية بدأت، رغم أن القرآن فيه 114 سورة زي ما نقول، ونحن عارفين 114 سورة، لكن السورة الوحيدة اللي بدأت بكلمة سورة. وبعدين سورة معناها مجموعة من الآيات تترابط مع بعضها كما يترابط البناء بالسور، أو كما يحاط البيت بسوره. لكن سميت سورة تمييزا لها عن بقية السور لما جاء فيها من أحكام وأخلاق وبيان لا غنى للناس عنه. وبعدين سورة أنزلناها، وكل القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنزلناها خصوصية لهذه السورة. وفرضناها، والقرآن كله مفروض على الأمة، مفروض على الأمة أن تقرأه، مفروض على الأمة أن تسمعه، مفروض على الأمة أن تتعبد به، مفروض على الأمة أن تثق في كونه من قبل الله سبحانه وتعالى إيمانا يقينا، ومفروض على الأمة أن تعمل بما جاء فيه أحكام وأخلاق وسلوكيات ومعاني ومفاهيم. القرآن كله مفروض، لكن إذا قال عن هذه السورة وفرضناها وبعدين أكد الأمور ووضح وأنزلنا فيها آيات بينات، آيات بينات واضحات، هل هي مفردات السورة 64 آية مثلا، أو آيات مواعظ للنفوس وللقلوب يجب أن تعتبر بها آيات وآيات بينات. ثم ختمت الآية لعلكم تذكرون يتذكر إيه؟ قال لك لأن الفطرة السوية، الإنسان خلق على فطرة سوية أنه يحب الخير وينشر من الرذيلة ويحب الفضيلة، الإنسان بفطرته يحب الخير ويسعى إليه ويميل إليه، لكن الظروف والأحوال والبيئات والشيطان والشهوات تحول بين الإنسان وبين الفطرة النقية التي فطر عليها وخلق عليها، فاحتاج إلى ما يذكره لكي يعود إلى الفطرة النقية. لعلكم تذكرون، عشان تفتكروا أو تتذكروا ما خلقكم الله عليه وجبلكم عليه من الفطرة النقية السوية التي تنفر من الرذيلة وتنفر من كل سوء وكل عوج في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد وفي الفكر والخاطر. الإنسان السوي قوله مستقيم وعقيدته مستقيمة وخواطره مستقيمة وعقيدته مستقيمة، إذا اختلت العقيدة أو اختل القول أو اختل الفعل أو اختل الخاطر فهذا ضعف على الإيمان، ضعف في الإيمان، وربما موت للقلب والعياذ بالله بفقد الإيمان، ونسأل الله السلامة والعافية. صلى على رسول الله. ده بالنسبة لاسم السورة ومفتتحها. طب سمات السورة، العلامات اللي في السورة، العلامات اللي في السورة أو السمات يعني بمعنى الصفات التي تتسم بها، ولا قد الإنسان قد يعني قد يغفل عنها، ربما الواحد يقرأ السورة مرة اثنين ثلاثة وأربعة وما يخدش باله من هذه السمات. أولا من أول السمات اللي فيها أنها خطاب للأمة ككل، يعني الإنسان قد يقرأ آية يبقى عنده إحساس أن الكلام ده هو مخاطب به لنفسه، وده شيء طيب ومطلوب أن كل واحد يسمع القرآن يسمعه بطريقة من يتلقاه عن الله لنفسه. أنا مش عارف قاعدين على الباب، واقف على الباب يتكلم ربع ساعة، يا عم تروح مثلا تقعد يا عم الشيخ، إذا كان عندك وقت وفراغ لا تقعد في مجلس العلم أو تنصرف. السورة والإنسان المفترض المؤمن يسمع القرآن ويستشعر في كل كلمة أنه مخاطب من قبل الله لذاته، لأنه إحنا بنصلي دلوقتي قلت لو أن النساء اللي بيصلوا معانا يفقهون هذه الآيات وسمعوها كويس كانوا ما مشوش يروح البيت غير لما يفهمون. لو نساء سمعت هذه السورة وإحنا بنقرأ في الصلاة كان لا يمكن يعني يصعب عليها أن تروح من غير ما تفهمها، تقول عاوز أفهم الكلام ده، شوفوا لنا حد يفهمنا الكلام ده قبل ما تروح، تاخذ وعد كده بأن واحد يفهمها ما جاء في السورة. ده لو كان يسمع، مطلوب من الإنسان يسمع القرآن على أنه مخاطب لذاته من ذات الله، وإذا استشعر الإنسان أنه مخاطب لذاته من ذات الله هيستشعر العظم والخطورة فيما يسمع وفيما يقرأ، ولو استشعر هذه العظمة والخطورة لاستشعر الهيبة، ولو استشعر الهيبة لخشع قلبه، ولو خشع قلبه هيفهم ويتأثر، وده المطلوب من القرآن. يعني المطلوب من القرآن الإنسان يسمعه ويفهمه ويتأثر به، مش يقرأ بس وخلاص ويمشي يروح وينزل كلام كده يعني يمر كأن كالماء يمر على الصخر أو كالرياح تنقل ذرات التراب من ملايين الأمتار ولا كأنها ما فعلت شيئا. لا، مفترض أن القرآن يمر على القلب كما يمر الماء على الأرض فتتشربه وتنتفع به، ترتوي به، المفترض كده يعني. لكن يجب أيضا أن نستشعر في بعض المواضع من القرآن أن الأمة كلها مخاطبة بهذا الكلام. ولذلك السورة ذكرت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللي هم المخاطبين بهذه السورة المخاطبين بالقرآن واللي هينفذوا هذا القرآن هم اللي موعودين بالتمكين. إذن الخطاب للأمة، والموضوع موضوع بناء أمة وبناء مجتمع، نفوس تبنى نفوس قوية سوية عشان يتكون مجتمع طاهر نقي سوي، بنبقى الأمة قوية نقية ممكن لها يمكن الله لها إذا عملت بهذه الآيات. وإنما إن تولوا وهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين بصفات المنافقين ضعف الإيمان في نفس السورة، إنهم لم يكن لهم حاجة عند النبي عند ولا في القرآن، القرآن هيقرها ويثبتها ويؤكدها بسرعة، يجي يسمع ويتمنى أن القرآن يطبق، ولو حاجة هتيجي ضده هو مش لصالحة يهملها ومش عاوز حد يطبقها. ولذلك إذا كانت جاءت السورة تتكلم عن تطهير المجتمع عن الفاحشة، فاحشة القول وفاحشة الاعتقاد وفاحشة الفهم وفاحشة التصرف وفاحشة الزنا، كم نوع من الفاحشة لو قلتم دلوقتي؟ في فاحشة القول، في فاحشة في الاعتقاد، مجرد أن يخطر على إنسان أن يخطر على باله خاطر معين، وفي فاحشة في الفعل، والعياذ بالله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشاع الفاحشة بمعنى إيه؟ ما يحبش يطبق القرآن، مش عاوز سورة النور تطبق خالص، مش عاوز حدود تطبق لا على الزنا لا على الزنا ولا على اللي يتكلم على مزاجه يرمون المحصنات، ولا اللي يتهم الناس ويلصق التهم بخلق الله، لما دي كل مصائب، دي كل مصائب. هو اللي بيتكلم بيشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني والعياذ بالله يستمتع بالكلام عن الزنا وعن النساء وعن الانحراف وعن الخلل الأخلاقي، وبيستمتع يحب يسمع ويتكلم ويحكي وينقل الكلام، يحب ذلك. هذا له عذاب أليم في الدنيا، ذل وصغار ومهان. وده اللي حصل في الأمة الإسلامية لما الأمة يتقاعست ولم تتنكر الفاحشة ولم يظهر فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. هذين حايفين عشايفين يعني نرى حال الأم مهلهلة فيها خلل فيها خطل فيها زلل فيها مصائب فيها ذل فيها مهانة فيها نكبات فيها أزمات نفسية محيقة بها، ونسأل الله السلامة والعافية. لهم عذاب أليم بالذل والمهانة والصغار، وأن الله لا يمكن ولا ينصر ولا يمد هذه الأمة بما تحتاج إليه، وفي الآخرة كمان عذاب أشد والعياذ بالله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله نزل وبين وفرض هذه السورة لأنه يعلم أن السلامة والنجاة والكرامة والقوة والعزة في تطبيقها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك من يضمر أشياء يضمر في قلبه من السوء للأمة وأنتم لا تعلمون، لكن الله يعلمه وسيعذبه ويحاسبه عليه. هذه بعض السمات. وبعدين حتى لما تكلم عن العقوبة الزنا والتي بدأت بها السورة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني البكر 100 جلدة، يقول ولا تأخذكم فاجلدوا، الكلام للأمة للناس كلها للمجتمع، ولا تأخذكم للأمة بهما رأفة في دين الله، في دين الله، ما قالش في حكم من أحكام الله، ما قالش في هذا الحكم بالذات ولا في هذه الفاحشة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني هذا دين، يبقى إقامة حد واحد هو دين، وإهمال إقامة حد إهمال للدين. شفتوا بيخاطب الأمة الأول تجلدوا ولا تأخذكم. وقال لك هذه الجملة مخاطبة بها الأمة، لكن يقوم بها الإمام الحاكم نيابة عن الأمة. إقامة الحد يقيمه الإمام الحاكم، يقيمه نيابة عن الأمة، لكن المسؤولية مسؤولية مين؟ مسؤولية الأمة جميعا. إذا عطل حد من حدود الله فالأمة كلها مسؤولة، فهي تفوض من يقوم بإقامة هذا الحد، الحاكم، والحاكم يقيم قاضي في كل مكان، ولا يقوم من يؤدي هذه المهمة في كل مكان. المهم أن الأمة تتضافر وتتعاون على إقامة حدود الله، وتفوض من ينفذ هذا الحد. إن أهملت أمة كلها مهملة ولن يمكن لها. ده كلام واضح مفروض. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى المخاطب بهذا الأمة، وتطبيق الحدود على الحاكم، وبعدين المجتمع عليه مسؤولية. المجتمع الطاهر العفيف النقي اللي بيفهم صح المؤمن ينفر من الفاحشة ومن مجرد ذكرها. المفروض أن يكون النفس المؤمن، نفس الإنسان المؤمن التقي، يكره ويشمئز ويتقزز عند حساسية شديدة جدا من ذكر هذه الأمور. ذكر الفاحشة مجرد أنها تذكر أمامه أو يذكرها بلسانه ينفر منها. وده فرض فرضته السورة، وفرضه ربنا على كل إنسان عاقل مؤمن، بل هي فطرة نقية. يقول لك إيه ماذا العلماء يعني تعرض كده في الشرح السورة، قال إن الفطرة النقية ده حتى الكافر يكره الزنا، الكافر يكره الزنا. ولذلك تجد الأنبياء نوح ولوط كانت زوجتاهما كافرتين، لأن المجتمع كان كافر. فبعث نوح برسالة التوحيد، وبعث لوط برسالة التوحيد، فزوجة نوح كافرة وزوجة لوط كافرة، ولن يعب أحد على نوح أن زوجته كافرة. المجتمع الكافر اللي هم فيه ما قالش ده إزاي يبقى نبي ومراته كافرة، ما عيبوش عليه وما شتموش وما سبوش فيه ولم يطعنوا فيه رغم أن زوجته كافرة. لكن لو كانت الزوجة زانية يطعنوا فيه، لأن الزنا ينفر النفس حتى الكافر ينفر منه. العربي الكافر المشرك كان ينفر من الزنا ويشمئز منه ويتقزز ويتبرأ منه. ما فيش واحد كافر يحب أن توصف مراته بالزنا، حتى وإن كان هو يمشي في الزنا، لازم وهي تمشي في الزنا، لكن لما يعير يسوءه ذلك. إنما لما يعير بالكفر ما يهمش الكلام. ولذلك كان مصيبة المصائب أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصيدوا وتربصوا بالنبي حتى ألصقوا تهمة الزنا بأطهر نساء الدنيا عائشة، وهذا ما ذكر في 10 آيات من هذه السورة. إذن هذه الفاحشة تنفر منها النفوس حتى المشرك الكافر. ولذلك يعني المنافق عبد الله بن أبي بن سلول تصيد فرصة، وهذه طبيعة المنافقين أن يتربص بأهل الإيمان وتصيد أي فرصة يلقى فيها شبهة إثارة إشاعة تعيب المؤمنين. يتصيد ويتربص لأي فرصة فيها مجرد شبهة، بس شبهة واحدة ركبة واحدة مشى معها، والجيش كل مشى وجاي عائشة ومعها واحد مركبها على دم، قالوا ما دام مشى معاه فرصة بقى نستغلها ونلصق التهم برسول الله محمد وبعائشة. وطبيعة النفاق والعياذ بالله، طبيعة النفاق. وسبحان الله أخطر كما قال العلماء، أخطر محنة تعرض لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تعرض للضرب، تعرض لأنه يؤذى، أن يجرح، أن يضيق عليه. 3 سنين في شعب أبي طالب، 3 سنين محاصر، ممنوع أن حد يبيع له ولا يشتري منه، وجوع وعطش وحرمان ومحدش يتكلم معهم، 3 سنين حصار. لكن هذه الحادثة كانت أشد على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المجتمع المسلم، وأخطر من أي حادثة. أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهر وأشرف شيء ينسب إليه، في عرضه، هي أحب الناس إليه، صديقة بنت الصديق وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافق عليه لعائن الله انتهزها فرصة وأشاع هذا الخبر. وبعدين ومش قال كلمة وبس، ده نقل الخبر وأشاع أشاع الخبر، يملى المدينة كلها فرصة للتشويش على رسول الله، خلى الناس كلها تتكلم في هذا الأمر. أمور كانت يعني من أخطر الأمور التي عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الله أن يتأخر التشريع أكثر من شهر عشان ينزل يبرئ عائشة. يبقى يظل 30 يوم النبي وأكثر من 30 يوم في أزمة نفسية طاحنة، وأبو بكر في أزمة نفسية طاحنة، وعائشة في أزمة نفسية طاحنة، والمدينة تروج وتروج فيها الإشاعات، والنبي لا يتكلم. يعني آخر كلام لما يا عائشة يا عائشة إن كنت ألممت بأمر فاستغفر الله، كنت يعني إن كنت يعني إن كنت بريئة فتكلمي، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. قالها بعد إيه؟ بعد طول زمن يعني. واستشار بعض أصحابه، يعني السؤال يقول لك طب ليه ما نزلش الواحد من أول لحظة؟ يقول لك ده راجل ده كذاب، ده كان ممكن ينزل الواحد. يقول لك خلي بالك بكرة عبد الله بن أبي سلمة هيطلع إشاعة فصد لها ومنعها. مش كان بيحصل أحيانا في بعض الأحداث إنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هيحصل بكرة كلام سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قبل ما يحصل الأمر هيحصل يا محمد كذا وكذا، عشان يستعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا في هذا الحدث بالذات لم يتصد القرآن مقدما لهذا الأمر؟ بل لكي يعيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأزمة ببشريته لا برسالته. هو بشر، بشر يعيش يعاني أزمة نفسية كما يعيش البشر، ولا يتصرف ويلتزم الصمت 30 يوم عشان يفهم الكفار ويفهم المنافقون ويفهم المؤمنون أن القرآن لا يتأتى من لدى محمد. محمد يقول القرآن هو، يعني لو كان يقدر عاوز يقول القرآن من مزاجه ومن نفسه، لو كان هو اللي بيقول الكلام ده من عند نفسه كان قال من أول يوم وريح نفسه خلاص وارتاحت الأمور. إنما يظل في هذه الأزمة الطاحنة وهو ينتظر الوحي، مش ينتظر الوحي، لا يتكلم بالوحي حتى ينزل الوحي، عشان يوقن كل من يسمع هذا الكلام من المشركين والمنافقين والمؤمنين أن هذا الوحي لا يتأتى إلا من قبل الله في اللحظة التي يريدها الله وفي الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. لأن الوحي حق لا يتأتى بطلب محمد ولا عن رغبة محمد، ولكن عن إرادة الله بتقديره العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب يبقى عاشر بشريف 30 يوم أو أكثر من 30 يوم في أزمة طاحنة، وبعدين أبو بكر الصديق بنته، وبعدين نسمع هذا الكلام وهو يعني الشخصية الثانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام في مكانته في قلوب العرب. في قلوب العرب كان الجميع يحترم أبو بكر ويحب أبو بكر، وكان أبو بكر له جميل على عشرات ومئات الناس من هؤلاء، وكان ممكن مجرد وضعها الاجتماعي زي ما احنا بنقول وجميلها على الناس ان الناس تكف ألسنتها عن الخوض في عرض هذا الرجل الطاهر. لكن اذا كان المنافق الملعون اراد يعني اعجبه ان يلصق التهمة بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلن يعمل حسابا لغيره. وبعدين عائشة رضي الله عنها ترجع رجع من السفر عيانة مريضة شهر وهي لا تسمع بهذا الكلام، ما كانش عارف الموضوع النهائي. المدينة تروج وتموج الشائعات وهي غايبة في البيت عيانة جاية من السفر تعبانة مريضة ولا تسمع بهذا الكلام. وبعدين لاحظ الأم مرومان أم عائشة، الأم في البيت معها بنت عيانة وبتسمع إشاعة برا البيت، أمر طاحن، مصيبة، مصيبة بكل معنى بكل المعاني. كيف ينام هؤلاء؟ كيف ينام أبو بكر؟ تنام أم عائشة؟ كيف ينام والبنت عيانة في نفس الوقت إشاعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج ولا يتكلم. أمور يعني عند نبي وعليه الصلاة والسلام الكل يتمنى أن هو يعني يوحى إليه ويأتيه الفرج، يعني أم عائشة وسيدنا أبو بكر. منتظرين هذا الكلام، ولكن يعيش هذه الأزمة الطاحنة. لك عشان النفوس لما تعيش الأزمة حين يأتي الفرج يتقبله الجميع فلا ينسى أثره على القلب أبدا. سبحان الله العظيم وبحمده. إذا كان مقدمات الآية ورمي المحصنات والذين يرمون أزواجهم دي كان لها أحداث ولها وقائع يعني ترتبت عليها ترسيخ المعاني في قلوب الناس، لكن هذا الحدث بالذات، هذا الحدث بالذات القرآن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله العظيم وبحمده. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا، هو ظاهره شر، والمدة شهر كان شهر كان شر، إنما النتيجة أن يتمحص المجتمع ويتبين المؤمن من المنافق والقوي الإيمان من ضعيف الإيمان يد الثمرة. كون المجتمع يكتشف أن فيه ناس تحب أن تروج الفاحشة، في ناس تلصق التهم بأشرف خلق الله، في منافقين بيسافروا مع النبي يقعد مع النبي يصلوا مع النبي يخرج مع النبي يدخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يكيدون يتربصون ويمكرون ويلصقون التهم ويشيعون الاتهامات. يبقى في نفسه كونهم يتمحصوا ويظهروا كده للمجتمع دي فائدة. كون المجتمع المسلم يستشعر خطورة الخوض وقذف المحصنات والأمة كلها تستشعر هذه الخطورة، ده برضه ده خير. يعني احنا كنا نحس ازاي ان قذف المحصنات والغافلات دي خطر ومصيبة لولا انها حصلت تجربة عاشها المسلمون، اظهر المجتمعات واظهر الاجيال عاشوا هذه التجربة. قال لك عشان الأمة بعد كده تهتز القلوب لمثل هذا الحدث المفترض كده، المفترض ان القلوب تهتز، لان القرآن الآن نزل تنزل 10 آيات تبرئ ساحة هذه الطاهرة العفيفة وترسم خطوط المعاملات. يعني لما يقول القرآن ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هو ده الصح، هو ده المتوقع، هو ده المطلوب من المسلمين. لما تطلع إشاعة كده أول خاطر يخطر على بالك أن المؤمن ما يحصلش من الكلام، لا يفعل ولا يقول. ولذلك سبحان الله نموذج الأمثل أبو أيوب الأنصاري وزوجته رضي الله عنهما. أبو أيوب يقول لها إيه رأيك يا أم فلان، إيه رأيك؟ تقول له لو كنت مكان فلان اللي ركب سيدة عائشة البعير، لو كنت مكان فلان أكنت تظن بأهل نبي الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال لا. قالت وأنا لو كنت مكان عائشة ما كنت قلت رسول الله. بعدين بتكلم في البيت كده في هدوء، ده الإيمان بقى، الإيمان الهادئ بيفكر تفكير صح، والخواطر ما يجيش عليه اللي خاطر صح، واللي في الكلام ما يطلعش غير صح. اللي بيحصل في المدينة، قالت لي أنت لو كنت ماشي بها عائشة تظن بها ظن سوء، لأن الإنسان ما لا يتحرش بالمرأة إلا إذا ظن فيها الإيه؟ السوء. وعشان كده جات السورة بعد كده عمالة تقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يد الحصانة المرأة تصون نفسها وتتعفف عشان الرجل لا يتطلع إليها، عشان النفوس المريضة لا تتجرأ عليها، إنما عشان هي تتبرج، عشان تتلين في كلامها أو قولها أو فعلها أو في مشيتها، وبعدين تشيع الفاحشة بفعلها. يبقى الرجال يعني الشهوات مسعورة في الشباب وفي المحروم، المجتمع يظهر بهذه الأمور. ولذلك المؤمن النقي التقي هو الذي يصون عرضه بالتزام المرأة بالزي المحتشم وبالحركة المحتشمة بالخروج والدخول المحتشم، ثم غض البصر للرجال وللنساء. دائما نفكر ان دائما الرجال يعني الراجل يعتقد كده ان ايه، تعرف ان غض البصر ده فريضه وان لو النظر ده حرام، يعني ما فيش مراه قلما تجد امراه مهما كانت متصونه تستحضر ان غض البصر واجب عليها. هي انا مش عايز اتكلم كلام عشان ما يفهمش غلط، مهما كانت متصونه لكن ما يجيش على بالها ان غض البصر بالنسبه لها ايه فرض. هل ان الرجال ما تبصش على النساء لان النساء مزينه والنساء يبدأ بها هي النساء تبدأ بها الدعوة للفاحشة. فذلك بدأ الزانية والزاني فاجلدوا، بدأ بالزانية لك، لأن الزانية هي بداية دعوة الفاحشة. إذا ظهرت منها الحركة الفاحشة أو الكلمة الفاحشة الدعوة تبدأ منها، في حين لما تكلم عن الزواج قال الزاني لا ينكح إلا زاني، بدأ بمين؟ بالرجل. لما تكلم عن الزواج بدأ بالرجل، لأن الرجل اللي هو يتحرك ويخطب ويطلب الجواز. إنما لما تكلم عن الفاحشة الزانية والزاني فاجلدوا، بدأ لما تكلم عن الحد بدأ بالمرأة، لأنها منها يبدأ المصيبة. يأتي لتستميل، هي تستميل الرجال وتستهوي الرجال وتجذب الرجال إليها. فلذلك أبو أيوب لما يسأل المرأة زوجة قلت لو كنت مكان فلان هل كنت تظن بأهل رسول الله؟ قال لا، قالت وكذلك أنا لو كنت مكان عائشة ما خنت رسول الله. طب لما احنا كده يبقى النبي ايه وعائشة ايه؟ لما فهموا كده خلاص وكفوا ألسنتهم. يبقى لولا ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم لا ينبغي أن نصدق أبدا، لا ينبغي أن نصدق في مؤمن أبدا إلا إذا كان بالدليل القاطع بأربعة شهود ولا بالرؤية بالعين المجردة والكلام اللي جاءت به السورة وبينته السنة في هذه الفاحشة بالذات. ولذلك نكون عايزين نختم الدرس لما والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، لا والذين يرمون ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، أربع شهادات بالله. والآية اللي قبلها برضو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. سعد بن عبادة يقول يعني هكذا نزلت يا رسول الله، أهكذا نزلت؟ حديث عند الإمام أحمد، أهكذا نزلت يا رسول الله؟ سعد بن عبادة يعني من قمة الأئمة، أئمة الأنصار، أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فالنبي بص نظر إلى الأنصار أترون ما يقول سعد بيسألنا عن القرآن هكذا نزلت؟ يعني شايفين سعد بيسألنا عليه، سعد مؤمن وعارف القرآن بيسأل النبي يقول هكذا نزلت، يعني هنزل إزاي؟ ما لازم النبي يقرأها كما نزلت. أترون ما يقول سعد؟ قال يا رسول الله أرأيت إلا هذه إلا كي إن رأيت لكعاء، لكعاء يرفع بين معها رجل، معنى الحديث كده يفخذها رجل أو يرفع فخذيها رجل، أصبر حتى أأتي بأربعة شهود أو آتي ببينة فإذا به قد قضى حاجته. يقول إيه الكلام ده؟ أشوف زوجتي ومعها واحد وراح أجيب شهود عشان أجي أخلص الأمور ومشى، يعني صار إزاي الكلام ده؟ فالنبي سأل قال شوف شايفين سعد بيقول إيه؟ فقالوا الأنصار قال يا رسول الله لا تعجب إن من غيرة سعد، من غيرة سعد أنه ما تزوج إلا ذكرا، ومن غيرة سعد ما طلق امرأة تجرأ أحد على أن يتزوج، يعني طلق واحد ما حدش يقرب عليها خارج، خايفين من إيه؟ من غيرة سعد. يبقى هو وهي معاه يعني هو لا يتزوج إلا ذكر عشان ما يجيش واحدة يعني طلع عليها غيره، وفي نفس الوقت لو طلقها ما حدش يقدر يتجوزها، يتجوزها مرات سعد هيغلي تبقى حالته حال. فقالوا يعني ده من غيرة سعد، يا غيرة من غيرة سعد انه ما تزوج بكرا وما طلق امرأة فجرى احدا على ان يتزوجها. يعني يا رسول الله ايه يعني التمس له العذر، التمس له العذر. وهم قاعدين في نفس المجلس جاء هلال بن ايه ابن اميه من الثلاث الذين خلفوا، فجاء وقال يا رسول الله رجعت إلى بيت فإذا رجل فوق بطنها. قال البينة أو الجلد؟ قال يا رسول الله أتي بينة أو يجلد، إنسان يعني يجيب شهود ويجلد كيف يكون هذا؟ يعني إزاي أحد يعمل الكلام ده؟ فالصحابة قاعدين يعني سعد بن عبادة مش متخيل الموقف، لكن حصل مع أجلة الصحابة هذا الكلام، فجيء به وبها وقال له احلف، احلف أربع مرات إنها إنك لمن الصادقين، إنك لمن الصادقين، والخامسة حلف أربع مرات إنه لمن الصادقين. وبعدين قال له يا هلال اتق الله، اتق الله، اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قبل ما يحلف الخامسة، ثم حلف الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاء بها فكذبت، حلفت إنه من الكاذبين 4 مرات. قال يا رسول الله اتق الله اتق الله اتق الله، من عذاب الدنيا أهون وخزي الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فحلفت 5 إنه من الكاذبين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أقام علي يعني بعد الكلام ده فرق بينهما ثم قال إن جاء أحمش رقيق الساقين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاء كذا وكذا يبقى للرجل الذي قال عنه. فولد يشبه الرجل الذي اتهم به هلال زوجته. فقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال لولا أني يعني أقمت حد الله خلاص ما حلفناهم، انتهى الموضوع، فرق بينهم وما لهاش حق لا في سكنة ولا في نفقة ولا كلام من ده، ولا ينسب الولد لأبيه. لكن قال لو على الشكل اللي شفت الولد المولود أن يشبه الراجل اللي اتهم بالزنا كنا نحكم أنه هو إيه، أنها زانية ونرجمها. لكن مدام حلفت خلاص مش هنقيم عليها الرجل، لأن أقمنا حق الله حد الله بالإيه بيسموه بالملاعنة. هذا الجو الذي حدث. ويأتي القرآن يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، تلقونه يعني نشاط الأكبر في الكلام، في الكلام، في إشاعة الكلام. أرأيت ما قال فلان، أرأيت ما سمع فلان، أرأيت ما قيل عن فلانة، بس مجرد كلام باللسان من غير ما يمشي الكلام على عقله. وتقولون بأفواهكم، ولك رغم أن الكلام لا يكون إلا بالفهم، القول لا يتأتى إلا منين؟ من الفهم. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، أي تقولون قولا يمر على اللسان وليس له حقيقة في القلب. أنتم لا تستيقنون بعلم يقينين أن هذا تم، معاذ تنقلون الأخبار. القرآن حذر من هذا وبشع هذه المصيبة. مجرد نقل الإشاعات والخوض في أعراض الناس، مجرد أن أحد يعيد هذا الكلام، المفترض أن نحسن الظن في المسلمين وألا نكرر الإشاعات. لأن القرآن قال ولا تقف ما ليس لك به لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرشدنا في أمورنا وأن يعيدنا إلى حظيرة الإيمان والإسلام وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا وللمسلمين والإسلام في كل مكان أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله العليا وكلمة الضلال والفساد هي السفلى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم وبارك الله فيك.